الصوت يا شيخ مقفول، افتح الصوت لو سمحت. اتفضل افتح الصوت لو سمحت يا شيخ. الصوت الصوت مقفول يا شيخ. يا شيخ الصوت واضح؟ لا ما سمعناش ولا حاجة لغاية دحين لو سمحت. محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في رسالته الموسومة المسماة بتحكيم القوانين الخامس، أي من أنواع الحكم أو أنواع الحكام، هو أعظم وهو أعظمها وأشملها وأظهرها، معاندة للشرع ومكابرة للإحكام ومشاقة لله ولرسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما ومراجع مستمدات. فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستمدات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة. وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين ومذاهب بعض البدعيين المنتسبين للشريعة وغير ذلك. فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيئة مكملة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب والناس إليها أسراب إثر أسراب يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم الكتاب السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحكمه عليهم. فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة لشهادة أن محمدا رسول الله بعد هذه المناقضة. وذكر أدلة جميع ما قدمنا على وجه البسط معلومة معروفة لا يحتمل ذكرها هذا الموضع. يا معشر العقلاء ويا جماعة الأذكياء وأولي النهى، كيف ترضون أن تجري عليكم أحكام أمثالكم وأفكار أشباهكم أو من هم دونكم ممن يجوز عليهم الخطأ، بل خطأهم أكثر من صواب بكثير، بل لا صواب في حكمهم إلا ما هو مستمد من حكم الله ورسوله نصا أو استنباطا. تدعونهم يحكمون في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم وأعراضكم وفي أهاليكم من أزواجكم وذراريكم وفي أموالكم وسائر حقوقهم. ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحكم الله ورسوله الذي لا يتطرق إلى الخطأ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم خضوع، ورضوخهم لحكم من خلقهم تعالى ليعبدوه. فكما لا يسجد الخلق إلا لله ولا يعبدون إلا إياه ولا يعبدون المخلوق، فكذلك يجب ألا يرضخوا وألا يخضعوا أو ينقادوا إلا لحكم الحكيم العليم الحميد الرؤوف الرحيم دون حكم المخلوق الظلوم الجهول الذي أهلكته الشكوك والشهوات والشبهات واستولت على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات. فيجب على العقلاء أن يربؤوا بنفوسهم عنه لما فيه من الاستعباد لهم والتحكم فيهم بأهوائهم والأغراض والأغلاط والأخطاء، فضلا عن كونه كفرا بنص قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال السادس: ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها سلومهم، يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به ويحملون على التحاكم إليه عند النزاع إبقاء على أحكام الجاهلية، وفي نسخة بقاء على أحكام الجاهلية وإعرارا ورغبة عن حكم الله ورسوله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. الشيخ رحمه الله شرع يشرح لنا نوعين من أنواع الحكم بغير ما أنزل الله المخرجين من نوعين من أنواع الحكم كلاهما مخرج من الملة. النوع الخامس من هذه الأنواع كما ذكر الشيخ، هذا النوع عم به البلاء من بداية النوع الخامس إذا تقررت لأنه في بلاد المسلمين وأنها مكملة مفتوحة الأبواب والناس إليها أسراب مثل أسراب. ثم ذكر يا شيخ رحمه الله هذا النوع بذاته ليس هناك كفر فوقه وليس هناك مناقبة للشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه المناقضة وصف الشيخ هنا رحمه الله لهذه الحالة هو وصف لواقع فقد نادى العقلاء وقال لهم: كيف تقبلون ذلك وأنتم مسلمون مؤمنون وأنتم عقلاء؟ كيف ترضون أن تحكموا بهذه القوانين الوضعية في أموالكم ودمائكم وأعراضكم وأهليكم وذراريكم. والشيخ رحمه الله تعالى والشيخ رحمه الله تعالى ممن عاصر هذه النازلة وأعلن حكم الله تعالى فيها، وذكر أن خضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم من العبادة، وكذا خضوعهم ورضوخهم لحكم القانون كذلك من العبادة. وقارن الشيخ أو قارن بين نوعين من العبادة مقارنة التسوية، فقال: فكما لا يسجد الخلق إلا لله، ولا يعبدون إلا إياه، ولا يعبدون المخلوق، فكذلك يجب ألا يرضخوا ولا يخضعوا أو ينقادوا إلا لحكم الحكيم العليم الحميد الرؤوف الرحيم. فهذه كما يسميها الشراح هي مقارنة المماثلة. فإذا كان السجود للأموات وعبادة الأموات هي نوع من الشرك، والخضوع للقوانين وتحكيم القوانين أيضا هو نوع من الشرك. قال الله عز وجل: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. وقال في الحكم: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فالقضية واحدة: اتخاذ غير الله في باب العبادة حكمه الشرك، واتخاذ غير الله في باب الحكم حكمه الشرك. فلماذا يصيح المصيحون ويتكلم الدعاة إذا عبد غير الله وسجد لغير الله وذبح لغير الله وترتفع ألسنتهم وأقلامهم ثم يصمتون إذا تحاكم البشر إلى قوانين البشر؟ والشرك هنا كالشرك هناك، وهذا ما يريد أن يقوله الشيخ. ولذلك قال: يجب على العقلاء أن يربؤوا بنفوسهم عنه لما فيه من الاستعباد لهم والتحكم فيهم بالأهواء والأغراض والأغلاط والأخطاء، فضلا عن كونه كفرا بنص قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومع وضوح كلام الشيخ رحمه الله وكلام غيره من أهل العلم، ومع وضوح كلام الشيخ رحمه الله ووضوح كلام غيره من أهل العلم المعاصرين الذين نقلنا كلامهم، فقد دأب بعض من ينتسب إلى العلم الشرعي إلى إثارة الشبهات حول هذه المسألة الهامة. وهذه الشبهات كثيرة، لكننا نقف على أبرزها. فمن الشبهات التي يثيرها بعض أهل الإرجاء أن الحاكم بغير ما أنزل الله والمتحاكم إلى غير ما أنزل الله، لا يكفر إلا إذا كان جاحدا مستحلا. وهؤلاء الذين يثيرون الشبهة تعليق الكفر بالجحود والاستحلال دخلت عليهم شبهة الإرجاء من حيث لا يشعرون، فإن الجحود والاستحلال كفر بذاته حتى ولم لو لم يقترن بالحكم غير ما أنزل الله. فمن جحد أمرا مجمعا عليه أو استحل محرما مجمعا عليه فإنه قد كفر. وهؤلاء لم يتدبروا المناط المكفر في هذه المسألة، فالمناط المكفر في هذه المسألة هو مجرد الحكم لا الاستحلال. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال تعالى: ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فهذه الآيات وغيرها دالة على أن الحكم بغير ما أنزل الله لا بمجرده دون استحلال أو جحود هو المناط المكفر في هذه المسألة. وأهل العلم أوضحوا ذلك فلم يشترطوا جحودا ولا استحلالا، فكفروا من حكم بغير ما أنزل الله أو تحاكم إلى غير ما أنزل الله ولو كان مقرا. قال ابن كثير في التاريخ في البداية والنهاية: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسة وقدمها عليه؟ قال إسحاق بن راهوي كما أورد ابن عبد البر هذا الأثر في التمهيد، قال: أجمع العلماء على أن من دفع شيئا أنزله الله دفع رد وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر. قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في نص واضح في مجموع الفتاوى، قال: ولو قال عن من حكم بالقانون أنا أعتقد أنه باطل فهذا لا أثر له، بل هو عزل للشرع، كما لو قال أحد أنا أعبد الأوثان وأعتقد أنها باطلة. وتأمل ما في هذا النص لهذا الشيخ الجليل صاحب الرسالة، والنص منقول بلفظه أمامي من مجموع الفتاوى الجزء السادس 189 طبعة الحكومة السعودية. قال: ولو قال من حكم بالقانون أنا أعتقد أنه باطل فهذا لا أثر له، بل هو عزل للشرع، كما لو قال أحد أنا أعبد الأوثان وأعتقد أنها باطلة. قال الجصاص الحنفي رحمه الله، أبو بكر الجصاص الحنفي، قال الجصاص الحنفي عند تفسير قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون في أحكام القرآن الجزء الثالث 181، وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئا من أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو خارج عن الإسلام، فهو خارج عن الإسلام، سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم. أيضا منقول بنص من أحكام القرآن الجزء الثالث صاد 181، صاد 181. ولذلك قال الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله كما أوردنا قوله: ولو قال من حكم القانون أن أنا أعتقد أنه باطل فهذا لا أثر له. وقد نص الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في فتاوى قال: ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات إلا وهم يعتقدون أنها لا أصلح ولا أنفع للمخلوق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. فتاوى الشيخ الجزء الأول صاد 36. وبهذا يتبين بطلان هذه الشبهة وهي اشتراط الجحود والاستحلال في هذه المسألة من عدة وجوه. الوجه الأول أن الجحود والاستحلال مناط مكفر بذاته اقترن بالحكم أم لم يقترن. الوجه الثاني أن المناط المكفر في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ليس الجحود وليس الاستحلال، إنما هو ترك الحكم بغير ما أنزل الله والخضوع بقوانين أو دساتير وضعية، وقد أوردنا ذلك. الوجه الثالث ما أورده أهل العلم كابن كثير وإسحاق بن راهوي والجصاص والشيخ محمد إبراهيم رحمه الله أن من حكم بالقانون حتى ولو كان يقر أنه باطل فإنه يكون كافرا ولا أثر لإقراره. الشبهة الثانية وهي قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في قوله تعالى ومن لم يحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: هو كفر دون كفر، كما ورد عن ابن عباس. وقد تترس نفر كما ذكر الشيخ أحمد محمد شاكر أنه احتج بعض مبتدعة الزمان بهذا الأثر وغيره من الآثار، واتكأوا على هذه الآثار الوالدة عن ابن عباس رضي الله عنه لعدم تكفير محكمي القانون الوضعية. والرد من عدة أوجه. الوجه الأول جنح بعض أهل العلم إلى تضعيف الأثر فالأثر هو من طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: إنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، كفر دون كفر. وهشام بن حجير ضعافه الأئمة الثقات، قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس بالقوي. وقال يحيى بن سعيد القطان: ضعيف. وضعافه علي بن المديني، وذكره العقيلي وابن عدي في الضعفاء. وقال ابن عيينة: لن نأخذ منه إلا ما نجده عند غيره. فهذا هو الوجه الأول، وقد مال إلى تضعيف الحديث هذا الأثر نفر من المعاصرين، لكن ممن صححه وسلك فيه مسلكا آخر في الرد عليه هو الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر، أنقل ما ذكره ملخصا. قال: فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله في القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه، وفي اتخاذهم قانون الكفر، وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. فلما وقف على هذين الأثرين أو هذين الخبرين اتخذهما رأيا يرى به صواب الحكم بغير ما أنزل الله، وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل عليها. والناظر في هذين الخبرين لا محيص له عن معرفة السائل والمسؤول، فأبو مجلس لاحق السدوسي تابع ثقة، والذين سألوا أبا مجلس من الأباضية إنما كانوا يريدون أن يلزموا الحجة في تكفير بني أمية لأنهم ربما عصوا أو ارتكبوا بعض ما نهاهم عن ارتكابه. ولهذا حين سأله الخوارج أيحكم هؤلاء بما أنزل الله، قال لهم: هو دينهم الذي به يدينون وبه يقولون وإليه يدعون، فإنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم أصابوا ذنبا. إذن قل الشيخ: لم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدع زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير الله في كتابه وعلى لسان نبيه. فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه. ثم يشخص الحالة التي نحن فيها فيقول: والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بالاستثناء وإيثار حكم غير حكمه وتعطيل كل ما في شريعة الله. قال: فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما بغير بابهما وصرفهما إلى غير معناهما رغبة في نصرة السلطان أو احتيالا على تسويل الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده، فحكمه في الشريعة حكم الجاحد بحكم من أحكام الله أن يستتاب، فإن أصر وكابر وجحد حكم الله ورضي بتبديل الأحكام فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل الدين. وقد رأيت رأيت نصا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيه شبه كبير بهذا النص، ذكر فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحاكم إذا حكم في مسألة جزئية فإنه لا يكفر، وقد نص على هذا المعنى أن قول ابن عباس ينطبق على من يحكم المرة مع اعتقادي أن حكم الله والحق شيخ الإسلام ابن تيمية وشارح الطحاوية وابن القيم والشيخ محمد إبراهيم على ما سيأتي كلامه. فالجواب على هذه الشبهة من وجهين. الجواب الأول أن بعض أهل العلم قد ضعف الأثر، وعلى فرض صحته فإنه لا ينطبق على حكام زماننا، أيضا من الشبهات التي أثيرت أن الحاكم لا يحكم حتى ينسب تشريعه إلى الدين، وهذا أمر عجيب. كان أول من ابتدع هذه البدعة ونسبها إلى أهل العلم هو علي الحلبي، وقد ردت عليه اللجنة الدائمة في ذلك وكما قلنا أن الحكم بالكفر ومناط الحكم بالكفر هو مجرد التحكيم، أما من نسب تشريعه للدين افتراء فقد زاد كفرا على كفر. قال تعالى: ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال فأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فمن شرع تشريعا ونسبه إلى الله فقد جمع بين كفرين. الأول هو تشريعه ذلك التشريع، والثاني نسبته إلى الله، والمناطان كل مناط مكفر بذاته. ومما يدل على ذلك أن اليهود الذين نزلت فيهم آيات الحكم في سورة المائدة كما صح في البخاري وغيره لم يكونوا يزعمون أن تبديلهم لحكم الله في الرجم منزل في التوراة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم ينسبوا هذا الرجم لله عز وجل، لكنهم كذبوا عندما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم، قالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله ابن سلام: كذبتم، إن فيها آية الرجم، وهذا وفي هذا الحديث دلالة على أن اليهود بدلوا حكم الله المنزل في التوراة مع إقرارهم بأن حكم الله بخلاف ما استبدلوه، ومع ذلك لم ينفعهم الإقرار، فبطلت هذه الشبهة التي تكلم بها الحلبي والعنبري وأتباعه. أيضا من الشبهات أن آية الحكم الواردة في سورة المائدة نزلت في غير المسلمين، وقد وردت آثار عن السلف في هذا المعنى، وهذا القول يلزم منه إطلاق العمل بالقرآن، فكل آية نزلت في الكفار يقال لا يعمم حكمه على المسلمين ممن فعل كفر فعل الكفار. ونحن الآن نستدل على شرك عباد القبور بالآيات التي نزلت في القرآن الكريم في شأن كفار قريش فلا يصح أن يقال أن هذه الآيات نزلت في أهل الكتاب لا للمسلمين، فهي وإن كانت نزلت فيهم فإنها تعمهم وتعم غيرهم وتعم غيرهم. أيضا من الشبهات الواردة في هذا الباب التي يدندن حولها أهل الإرجاء شبهة أن النجاشي ملك الحبشة كان يحكم بغير ما أنزل الله ولم يكفر، ورد على ذلك من عدة أوجه. الوجه الأول أنه لا يوجد دليل صحيح على أن النجاشي حكم بغير ما أنزل الله، فهذا لا يمكن إثباته إلا بخبر صحيح. والثاني كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن المسلمين إلى الحبشة لم تبلغهم شرائع الإسلام التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، والمسلم مكلف بما بلغه من الشرع، وما لم يبلغه فهو غير مؤاخذ به، ومن بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فآمن به وعمل بما علمه من الدين وترك ما جهله لعجزه ولم يستطع التعلم للعجز فهو مسلم. والتكليف منوط ببلوغ أحكام الشريعة، منوط بأحكام الشريعة. تبطلت أيضا هذه الشبهة. أيضا من الشبه أن يوسف عليه السلام عمل عند ملك مصر وحكم بغير ما أنزل الله. الأصل أن يقال أن الأنبياء معصومون من الكبائر وفي الصغائر خلاف، فكيف يقعون في الكفر؟ وكيف بيوسف الكريم بن الكريم الذي دعا في السجن إلى إفراد الله عز وجل بالحكم؟ قال تعالى: إن الحكم إلا لله على لسانه، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وقال: أرباب متفرقون. فيوسف هو في السجن دعا إلى تحكيم شريعة الله وهو مستضعف، فكيف يحكم بغير ما أنزل الله؟ كيف يحكم بغير ما أنزل الله وهو ممكن؟ والله عز وجل قد قص علينا نبأ استرقاق أخ يوسف بحكم شريعة يعقوب، فقال: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. وفي هذه الآية كما ذكرها العلم دلالة على أن يوسف لم يكن يحكم بشرع الملك. ومن زعم أن يوسف عليه السلام تحكم الطاغوت أو حكم الطاغوت فقد نفى عنه العصمة واتهمه بالوقوع بالكفر والعياذ بالله. هذه جملة وقفت عليها من أبرز الشبهات الواردة في هذه المسألة، وهناك أمور أخرى ليس يعني مجالها التفصيل. وقول الشيخ رحمه الله: وما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها سلومهم، يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به ويحملون على التحاكم إليه عند النزاع إبقاء على أحكام الجاهلية وإعراضا ورغبة عن حكم الله ورسوله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وصف لحال بعض حكام القبائل ورؤسائها الذين يعرضون عن تحكيم شريعة الله ويضعون قانون القبيلة المسمى بالسلوم حكم بينهم، فهذا أيضا من الكفر الأكبر المغرم بالله. قال الشيخ: وأما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله، وهو الذي لا يخرج عن الملة، وهو الذي لا يخرج عن الملة. شرع الشيخ رحمه الله تعالى بعدما ذكر لنا الأنواع المكفرة، فذكر الصور التي غير مكفرة، قال: فقد تقدم أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله عز وجل: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قد شمل ذلك القسم، وذلك في قوله رضي الله عنه، وذلك في قوله رضي الله عنه كفر دون كفر، وذلك في قوله رضي الله عنه كفر دون كفر. وقوله أيضا: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. ليس بالكفر، قال الشيخ: وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله. قيود: مع اعتقادي أن حكم الله ورسوله الحق، واعترافي على نفسي بالخطأ ومجانبة الهدى، ومجانبة الهدى. وهذا يقول الشيخ: وهذا وإن لم يخرجه كفر عن الملة فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموس وغيرها، فإن معصية سماها الله في كتاب كفرا أعظم من معصية لم يسمها كفرا، لم يسمها كفرا. وفي نص آخر للشيخ في مجموع فتاواه يقول: وأما الذي قيل كفر دون كفر، أما الذي قيل كفر دون كفر، إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه عاص وأن حكم الله هو الحق، كلام الشيخ، فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها، يعني الأصل في التشريع الإسلام لكنه جار وحكم مرة ونحوها، يقول الشيخ: هذا الذي قيل فيه كفر دون كفر، كفر دون كفر. قال: أما الذي جعل قوانين، يعني في حالتين: الحالة الأولى أن الأصل الذي تستمد منه القوانين هو الشرع، لكن الحاكم أو القاضي جار في الحكم فحكم بغير الشرع صدر منه المرة بشروط، يعتقد أنه عاصي ويعتقد أن حكم الله هو الحق، فهذا ينطبق عليه قول ابن عباس: كفر ابن كفر. أما الذي جعل قوانين، الحالة الثانية معاصرة بترتيب وتخضيع، فهو كافر. وإن قال أخطأنا وحكم الشرع أعدل، منقول من فتاوى الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله الجزء الثاني عشر صاد 180، وهذا نص يعني يكتب ماء الذهب نتأمله مع بعض. أما الذي قيل كفر إنه كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه عاص وأن حكم الله هو الحق، فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها، هذا الكفر الأصغر. قالوا: أما الذي جعل قوانين ترتيب وتخضيع حال المعاصرة هو كافر، وإن قال أخطأنا وحكم الشرع أعدل. وفي هذا أبرز رد على من يشترط الجحود أو الاستحلال أو يشترط أن ينسب التبديل إلى الله عز وجل، ولذلك قال بعض أهل العلم: يكون الحكم بغير ما أنزل له كفرا أصغر إذا حكم الحاكم أو قضى القاضي بغير ما أنزل الله في واقعة ما. تأمل كلام العلم، مع اعتقاده وجوب الحكم بما أنزل الله في القضية التي حكم بها، ولكنه عدل عن الحكم بما أنزل الله عصيان وشهوة مع اعترافه بأنه آثم في حكمه بغير ما أنزل الله، وهذا لا يكون تشريعا ثابتا ملزما أو قانونا دائما، بل يكون الحاكم ملتزما بشرع الله في الجملة، ملتزما بشرع الله في الجملة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما من كان ملتزما، النص الذي قلت للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني أشار إليه في مجموع الفتاوى، قال: وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا لكنه عصى الله واتبع هواه، يعني في الحكم، فهذا بأم قال فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. وأشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله فقال: إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل في هذه الواقعة واقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر، فهذا كفر أصغر. هذا كفر أصغر. وقد تكلم الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في ذلك في مجموع الفتاوى الجزء 35 فقال: فقد وعد الله، قد وعد الله من، قد وعد الله بنصر من ينصره، ونصره نصر كتابه ودينه ورسوله، لا نصر من يحكم بغير ما أنزل الله ويتكلم بما لا يعلم. فإن الحاكم إذا كان دينا لكنه حكم بغير علم كان أهل النار دينا نقد، وإن كان عالما لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار، وإذا حكم بلا عدل ولا علم كان أولى من أن يكون من أهل النار. نتأمل قول الشيخ الإسلام تيمية: وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخص، النص، وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخص. قال شيخ الإسلام: وأما إذا حكم حكما عاما في دين المسلمين فجعل الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منكرا والمنكر معروفا ونهى عما أمر الله به ورسوله وأمر بما نهى الله عنه ورسوله فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين وإله المرسلين مالك يوم الدين. هذا نص أيضا تكتب ماء الذهب، نص فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الرجل إن كان دينا فحكم في قضية معينة لشخص معين بلا عدل كان من أهل النار لم يحكم، أما إذا حكم حكما عاما في دين المسلمين فجعل الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منكرا والمنكر معروفا ونهى عن عما أمر الله به ورسوله وأمر، كأنه يتحدث عن حال حكامنا بما نهى الله عنه ورسوله، فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين وإله المرسلين، يحكم فيه رب العالمين وإله المرسلين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن تلخص لنا أن الحكم غير ما أنزل الله يكون كفرا أصغر بالضوابط الآتية، يكون كفرا أصغر بالضوابط الآتية: واحد، إذا كان الحكم المرة ونحوها أو واقعة أو في واقعة بعينها أو قضية بعينها. نص على ذلك الشيخ محمد إبراهيم وشارح الطحاوية وابن القيم وابن تيمية. الأمر الثاني ألا يكون هذا الحكم حكما عاما، بل يكون المرة للجور. الأمر الثالث أن يكون الحاكم ملتزما لحكم الله ورسوله ظاهرا وباطنا، وقد وقع منه هذا الحكم على سبيل الهوى لا على سبيل التبديل، وهذا نص الشيخ ابن تيمية. الأمر الثالث أن يعترف بعصيانه اعتقاده وجود الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، وهذا نص ابن القيم والشيخ ابن إبراهيم وشارح الطحاوية. وبهذا أو بهذه الضوابط يتنزل أثر عبد الله بن عباس، يتنزل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه الذي علق عليه العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله، وأختم بما قاله في تعليقي على الطحوية، قال: وهذا مثل ما ابتلي به الذين درسوا القوانين الأوروبية، كفر أكبر. قول شرح الطحوية: فهذا كفر أكبر من رجال الأمة الإسلامية ونسائها الذين أشربوا في قلوبهم حبها والشغف بها والذب عنها وحكموها وأذاعوها بما ربوا من تربية أساسها صنع المبشرين الهدامين أعداء الإسلام، ومنهم من يصرح ومنهم من يتوارى ويكادون يكونون سواء، فإن لله وإنا إليه راجعون. أختم يعني بإرشاد الإخوة إلى بعض الكتب التي يعني حررت هذه القضية المهمة، منها كتاب الدكتور عبد الرحمن المحمود الحكم غير ما أنزل الله أحواله وأحكامه، ومنها كتاب الشريعة الإلهية من القوانين الجاهلية للدكتور عمر ابن سليمان الأشقر، ومنها كتاب إن الله هو الحكم لأخينا الشيخ أحمد محمد شاكر، ومنها كتاب التحاكم للدكتور عبد العزيز كامل. فهذه أبرز الكتب التي حررت هذه القضية، وبذا نكون انتهينا بعون الله وتوفيقه من شرح هذه الرسالة القصيرة الماتعة الممتعة. والله نسأل أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يغفر لنا زلنا وخطأنا، وأن يتقبل منا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وأثابكم الله وفتح الله عليكم وبارك الله فيكم. أخونا يسأل: كيف نفهم كلام بعض العلماء بتجويز التحاكم إلى القوانين بحجة الاضطرار؟ وهل هناك فرق بين التحاكم والاستنصار؟ يعني إن كان هناك حق، يعني الأصل أن يمتنع الإنسان، يعني أن يمتنع الإنسان عن الذهاب إلى هذه المحاكم وهذه العزيمة، لكن إن كان للمرء حق لا يستطيع أن يأخذه إلا بقوانين هؤلاء، فقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: قول أجاز له أن يتحاكم لاسترداد حقه، وقول منع من ذلك وقال أنه لم يبلغ حق حد الاضطرار والإكراه. والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. يقول: إذا تكرمت يبغى يكتب أسماء الكتب اللي أنت أشرت إليها حضرتك، فإذا في مجال الحكم غير ما أنزل الله أحوال وأحكامه الدكتور عبد الرحمن المحمود. الشريعة الإلهية للقوانين الجاهلية الدكتور عمر سليمان بن عبد الله الأشقر. إن الله والحكم الشيخ محمد شاكر الشريف. التحاكم في الكتاب والسنة الدكتور عبد العزيز كامل. أحسن الله إليكم جزاك الله كل خير وفعل الله إليكم بما أتنا. كرمكم دكتور وبارك الله فيك على جهودكم وجهود إخواننا وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم وأحسن الله إلينا وإليكم. آمين.